عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك أبورك. ربنا يا رب يجعلكم خير الأمة في القناة المباركة. الله يحفظك. أنا كنت خدت يعني كنت واخد من السكن وبعدين هنا في ارفع إيطاليا. صوتك من فضلك يا أستاذ محمد. كنت واخد سكن هنا في إيطاليا. أيوة. وبعدين قعدت سنة ما دفعش الإيجار بتاعه. جميل. وتركته الآن يعني. تمام. وفاتورة كهرباء برضو نفس النظام يعني قعدت سنة ما دفعش الكهرباء والكلام. جميل. والآن يعني اتجهت إلى الله فمش عارف الحاجة ديت عليا يعني. يا أستاذ محمد. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا على مخافتك من مولاك. الله يخليك. سبحانه وتعالى. وثانيا أسأل الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات الثبات على التوبة الصادقة. وثالثا لابد يا أستاذ محمد أن تعود إلى أصحاب السكن وتدفع لهم إيجار السنة كاملة وتدفع الكهرباء. واعلم رحمني الله وإياك أن التوبة لا تقبل إلا بذلك، برد المظالم إلى أهلها، وفعلك هذا سيكون دعوة عملية إلى الله تعالى، وهؤلاء الكفرة سيتأثرون بفعلك هذا إذا علموا أن دينك هو الذي يملي عليك رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية. والله أسأل لي ولك التوفيق. الأستاذ أحمد.